الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى قوله وكان ضرب اللحم؟ عليكم السلام. ضرب اللحم عدم السمنة التامة. نعم، عدم السمنة. نعم، قال ولا مكلثمة، ما معناه؟ إيه؟ إيه؟ أحسنت، مدور وجه. نعم، المكلثم مدور وجه. إذا لم يكن مكلثمة، لم يكن مدور وجه. أحسنت أحسنت. ما معنى ربعة قد؟ نعم نعم، أحسنتم. ما معنى قوله وكان أزهر؟ أبيض، يعني مشرب بحمرة. أحسنت. نعم، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وجه كما شئت من استدارته، يضطرد الجمال في أسرته، يجري على خديه ماء الذهب، عرقه كلؤلؤ ملتهب. يقول من ينعته في الجملة: لم أر قبله وبعد مثله، ذهابه بديهة من أبصره، يحبه الخليق مهما اختبره، يزهبها وجهي الحسان بالبدر في ليلة يضحيان. في ليلة يضحيان، شيخ أنا أسمع صوت معايش. إيه، بالبدر في ليلة يضحيان، يزهبها وجهي الحسان بالبدر في ليلة يضحيان. أحسنت. بل لو رأيته رأيت الشمس طالعة فطبت عنها نفسا، وكان رحب راحة فوق العصب، في وجهه عرق يدله العضب، ألين من مسد الحرير كفه، أطيب من شذا الغوالي عرفه. أحسنت أحسنت. وكان أدعج وكان أنجل، أهنب أبلج أزج أشكلا. أحسنت، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وجه كما شئت من استدارته، يطرد الجمال في أسرته. هنا نسختان: وجه كما شئت من استدارته بالدال، ومن استنارته بالنون. والاستدارة سبق الكلام عليها، والمقصود بهذا وجه كما شئت من استدارته، المقصود أن الاستدارة بقدر أنه بقدر ما يحسن من الاستدارة، أنه بقدر ما يحسن من الاستدارة، لأن كمال الاستدارة غير مستحسن. وعلى النسخة الأخرى: وجه كما شئت من استنارته بالنون، فقد سبق الكلام عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر كأن وجهه قطعة القمر. يطرد الجمال في أسرته، الأسرة جمع سر، والأسرة هي الخطوط التي في الجبهة تظهر عند السرور، فجمع السر أسرة، وجمع الأسرة أسارير. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجزز المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه أقدام بعضها من بعض. الشاهد: دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، يطرد الجمال في أسرته. وفي الاستيعاب قال ابن عبد البر: روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان والله كما قال فيه شاعره حسان رضي الله عنه: متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد. وفي السنة الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رآك أبو كبير هذلي لعلم أنك أحق بشعره. فقال: وما يقول أبو كبير؟ قالت: يقول: وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، يجري على خديه ماء الذهب. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كأن ماء الذهب يجري في صفحة خده، كأن ماء الذهب يجري في صفحة خده، ورونق الجلال يطرد في أسرة جبينه، ورونق الجلال يطرد في أسرة جبينه. ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث. عرقه كلؤلؤ ملتهب، أي في الصفاء. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ. وفي الصحيحين في قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها تذكر نزول آيات براءتها، قالت: حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أي الشدة، حتى إنه ليتحدر، يتصبب، حتى إنه يتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات، حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات. والجمان الدر. شبهت قطرات عرقه صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال من القيلولة، فقال عندنا: فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، تسلت تمسح. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. يقول من ينعته في الجملة: لم أر قبله وبعد مثله. في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أر بعده ولا قبله مثله. ورد نحوه عن علي رضي الله عنه عند الشمائل أنه قال: يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. يهابه بديهة من أبصره، يحبه الخليط مهما اختبره. عقد بهذا قول علي رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. قال علي رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. أخرجه الترمذي في الشمائل. وكما سبق، أحاديث الشمائل هي من أحاديث السيرة التي لا تعامل معاملة أحاديث الحلال والحرام. والمعنى: من رآه أول رؤية من غير معرفة سابقة هابه. من رآه بديهة، بديهة مفعول مطلق، يقال بدأه إذا فجأة. فمن رآه أول رؤية من غير معرفة سابقة هابه، أي خافه مخافة العظمة. ومن خالطه أحبه، ومن خالطه معرفة أحبه، أي من خالطه وعاشره وصاحبه مخالطة معرفة تبين بها كمال خلقه أحبه إلى الغاية. من خالطه معرفة أحبه، يعني من خالطه مخالطة معرفة يتبين بهذه المعرفة كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، أحبه إلى الغاية حتى يصير أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا قوله: يهابه بديهة من أبصره، يحبه الخليط مهما اختبره. وقد سبقت معنا أمثلة كثيرة لمحبة الصحابة رضي الله عنهم له صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في هيبته صلى الله عليه وسلم حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه، فجعل أي الرجل ترعد فرائصه، ترعد تضطرب، فرائصه الفرائص جمع فريصة، وهي لحمة بين الجنب والكتف. قال: فجعل ترعد فرائصه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. أخرجه ابن ماجه. يزري بهاء وجهه الحساني البدر في ليلة يضحيان، من لو رأيته رأيت الشمس طالعة فطبت عنها نفسا، في نسخة فطب ذاك نفسا. يزري الإزراء التهاون بالشيء، يقال أزرى به إذا قصر به. بهاء حسن وجه الإزراء التهاون بالشيء، يعني إذا رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم الحسان فإن هذا يزري بالبدر، يجعلك تتهاون بالبدر. الإزراء التهاون بالشيء، وقالوا أزرى به إذا قصر به. والحسان فعال من الحسن المبالغة. العرب إذا أرادت مبالغة فعيل حولته إلى صيغة فعال، فإذا أرادت مبالغة فعال حولته إلى صيغة فعال، لكنه ليس بمضطرد، يقتصر فيها على السماع. يعني مثلا في كريم إذا أردت مبالغة تقول كرام، فإذا أردت مبالغة أكثر تقول كرام. ومنه ومكروا مكرا كبارا، كبير إذا بولغ فيه يقال كبار، فإذا بولغ أكثر يقال كبار. عجيب إذا بولغ فيه يقال عجاب، وإذا بولغ أكثر يقال عجاب. وكذلك الحسن يقال حسان، يقال حسان، حسان أشد مبالغة. قال: بالبدر في ليلة يضحيان، ليلة بالتنوين ليست بالإضافة ليلة إضحيان بل بالتنوين، ليلة يضحيان. وإضحيان صفة لليلة، وهي في الأصل بهمزة قطع، لكنه وصلها هنا للضرورة. الأصل ليلة إضحيان، لكنه وصلها للضرورة. ومعنى إضحيان ليلة إضحيان أي مقمرة، ليلة إضحيان أي مقمرة طالع فيها القمر. وأصل الكلمة من البروز والظهور، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، تضحى تظهر تبرز للشمس. قد جاء هذا الوصف في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر. أخرجه الترمذي في الشمائل والجامع. بل لو رأيته رأيت الشمس طالعة فطبت عنها نفسا. أخرج الدارمي والطبراني في الكبير والأوسط عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة، يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه. أخرجه الترمذي في الشمائل والجامع. شبه جريان الشمس في فلكها بجريان الحسن في وجهه صلى الله عليه وسلم، وعكس التشبيه المبالغة. وكان رحب راحة سبط العصب في وجهه عق يدره الغضب. نعم شيخ. يشبه الشمس في الضياء، والقمر في حسن الاستدارة، حسن الاستدارة. وهذا معروف عند العرب تشبيه الشمس والقمر، كما قال الشاعر: يتيه الشمس والقمر المنير، إذا قلنا كأنهما الأمير. وكان رحب راحة سبط العصب في وجهه عرق يدر الغضب. وكان رحب راحة، الرحب الواسع، والراحة بطن الكف. وكان رحب راحة واسع بطن الكف، واتساع الكف دليل الجود. كان صلى الله عليه وسلم واسع الكف حسا ومعنى. وقد ورد هذا الوصف في حديث هند بن أبي هالة أنه قال: رحب الراحة، رحب الراحة. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه: وكان صلى الله عليه وسلم بسط الكفين، بسط الكفين. سبط العصب، العصب بالعين هي أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها، أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها. في حديث هند بن أبي هالة: سبط القصب بالقاف، سبط القصب بالقاف. والقصب كل عظم ذي مخ، مثل الساقين والعضدين والذراعين. وسبوطها القصب، سبوطها امتدادها من غير انتوء ولا تعقد. فهو يصفه بطول العظام، يصفه صلى الله عليه وسلم بطول العظام. نعم، المقصود طول العظام. إيه، القصب كل عظم ذي مخ. ما معنى مخ؟ أحسنت، الذي يكون داخل العظم، هذا الأبيض. والعظم الصغير لا يكون ذا مخ، يعني مثلا عظم الأضلاع ما تجد فيه هذا الأبيض، لكن عظم الساقين، عظم العضدين، عظم الذراعين، العظم العظيم الكبير يكون فيه مخ. فهو يصفه بامتداد هذه العظام من غير نتوء ولا تعقد. وأما على العصب، فالعصب هو ما يجمع، يعني الذي يكون عند المفاصل. نعم. قال: في وجهه عرق يدره الغضب. عقد بهذا قول هند بن أبي هالة: بينهما عرق يدره الغضب. عقد قول هند بن أبي هالة: بينهما عرق يدره الغضب. والمعنى بين حاجبيه، بينهما أي بين حاجبيه صلى الله عليه وسلم، عرق يحركه الغضب، أي يمتلئ دما إذا غضب. يمتلئ دما إذا غضب، كما يمتلئ الضرع لبنا إذا در فيظهر ويرتفع. ألين من مس الحرير كفه، أطيب من شذى الغوالي عرفه. شذى الغوالي، الشذى شدة ذكاء الريح، الشذى شدة ذكاء الريح. والغوالي جمع غالية، والغالية نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. أطيب من شذى الغوالي عرفه، ما العرف؟ نعم سنتم، العرف ريح طيب. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين ولفظ البخاري. ولفظ مسلم: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح خده قال رضي الله عنه: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. يقال جؤنة بالهمز وجونة بقلب الهمزة واوا. والمقصود بها ما جونة العطار؟ أحسنت، هو كذلك، وهي التي يعد فيها الطيب، يعد فيها الطيب ويحرز، الوعاء الذي يجعل فيه الطيب ويحرز فيه الطيب. نعم، هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. فتح الله لكم وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.